احنا موجودين في هذه المنطقة، انا واياكم موجودين من عالم الامر، فينا قوة كن فيكون. لكن متى ما تخلصنا من الحواس وارتباطها والظلمات، تطلع من الظلمات وتروح الى النور، تطلع من الظلمات وتروح الى النور، تروح الى منطقة كن فيكون، تتصل بالمصدر وتكون ذاتك الحقيقية وتكون عبارة عن نور. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء مش قصص عبث في القرآن، الأنبياء عبارة عن مراحل وعي، أنت تكون مراحل وعي. عيسى كان كلمة وروح، لكن عيسى كان متخلي عن الحواس، متخلي عن الظلمات، عشان كذا كان ياخذ صفات الروح، يبرئ الأكمة والأبرص وينبئكم بما في بيوتكم. كل هذا عبارة عن مش شغلة عجازية، وراح نجيها بعدين كيف عملية المرحلة. لكن لا سبحان الله، بالنسبة لعيسى عشان ما يكون فيها لبس، في أشياء قال وتحيي الموتى بإذني، وتخلق من الطين كهيئة الطير وتنفخ فيه فيكون بإذني. كلمة بالإذن هذه برا القوانين، يعني هذه لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مهما وصلت إلى نور أنت ما راح تعمل الأشياء هذه إلا بإذن الله، أما الأشياء الباقية لا، هذه خواص من عالم الأمر. أرجع أقول إحنا حاليا نحن والقرآن متشابهين توأمان، إحنا جايين من عالم الأمر، روح من عالم الأمر، والقرآن عبارة عن روح كذلك من عالم الأمر. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزل لك مرجعية، أنت تروح تتخبط يمين ويسار طبعا حسب دورنا اللي احنا موجودين فيه، لكن في النهاية لك مرجعية الله أرسلك إياها، أعطاك القرآن. القرآن عملية تفاعلية، روح، وراح أتكلم فيها بعدين كيف عملية الروح وكيف مفهوم الذكر إيش راح يعمل فيك القرآن لما تقرأه. أنت لما تفهم القرآن عبارة عن توأمك اللي جايك من عالم الأمر وأنت جاي من عالم الأمر، إحنا ندخل في الظلمات ونرجع إلى النور، لكن القرآن نور. فلما تقرأه كقرآن موجود راح يصحح لك الأخطاء الموجودة فيه، لما تقرأه بالأمر اللي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، لما تقرأ بالطبيعة اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن احنا نتعامل معه. لابد القرآن هذا يتفاعل معك ويعيدك إلى النسخة الأصلية، كأنها بالضبط عبارة عن إعدادات المصنع. لكن متى ما قرأت القرآن بالأمر الحقيقي، مش بالأمر اللي أنك تقرأه بالنظر، مش بالأمر أنك تقرأه أنا قرأت صفحة وصفحتين وخمس وعشرة وخمستاشر وعشرين، مش بالأمر اللي تقرأه أن أنا اسم أن أنا قريت القرآن. إحنا في القرآن وأنا راح أجيب بعد شوي أمرنا بالتدبر، أمرنا بالتدبر، لكن لبس علينا. أنا ودي أنا أخذ العبارات باللفظ الصحيح، وهذا أن تجي اليوم أنك تقرأ. أنا قريت اليوم جزء وجزئين وثلاثة، وفي رمضان خاصة أن أنا أقرأ أختم مرة مرتين وثلاثة وأربعة. طيب إيش استفدت أنت؟ إيش اللي عمل فيك القرآن؟ لابد القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا أنزلناه تقرأه على الناس على مكث. كلمة مكث يعني لما تقرأ القرآن يبقى أثر منه فيك، كان بالضبط الله سبحانه وتعالى في آية ثانية يقول وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كأنه مطر. لما تقرأه أثره لابد يكون معك موجود، أثره لا يمكن يغيب على حسب قراءتك له. بعضهم يبقى أثره معاه دقيقة دقيقتين، بعضهم يبقى أثره معاه ساعة ساعتين، بعضهم أثره يبقى معاه يوم يومين، بعضهم يبقى أثره معاه كأنه بالضبط عبارة عن مطر فيمكث في الأرض. طيب بعضهم يجي يقول ان القرآن صعب جدا ان انا افهمه، او القرآن هذا مخصص لفئة من الناس تفهمه وتفهم فيه غيرهم من الناس، او القرآن هذا انا ما استطيع ان انا يعني استوعب كلماته، فيه غموض. الله سبحانه وتعالى يقول أساس، انا ارجع اقول بما ان احنا تكلمنا عن الذات الحقيقية، بما ان احنا تكلمنا على القرآن وفهمنا العلاقة ما بيننا وبين القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول انه لقرآن كريم في لوح صفر العظيم لا يمسه الا المطهرون، لا يمسه الا المطهرون او المطهرين. انت كلمة المس، طبعا احنا الغالب فينا او معظمنا يفهم التفسير الموجود بالنسبة لكلمة لا يمسه انك لا تمسك، لا تلمسه وانت مش طاهر، بينما هو مفهومه ان القرآن هذا ما راح يستوعبه الا الطاهر من الداخل. كلما تطهرت من الظلمات، كلما رجعت الى مصدرك الاساسي لذاتك الحقيقية، راح تكون في عملية تماس مع القرآن وتفهمه، لأن كلمة المس تختلف عن كلمة اللمس. المس كلمة تشير إلى شيء غير مادي، بينما اللمس اللي المفهوم اللي عندنا أن يقولك لا تمسك القرآن وأنت مش طاهر، أو نفس ما اللي موجود حاليا هنا أن اللي عندها العذر مثلا لا تمسك القرآن مثلا، هو مش مفهومة كذا، مش مفهومة في اللمس. الآية هذه أنا أتكلم عن الآية هذه، لا يمسه يعني لا يمكن أن يتماس معه إلا الشبيه له. القرآن عبارة عن نور خالص، أنت كلما وصلت إلى ذاتك الحقيقية عبارة عن نور، راح تتماس معه وتقرأه وتفهمه. في آية ثانية يقول ولو نزلناه في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هذا اللمس المادي. بينما في فرق ما بين كلمة اللمس ولو أنزلناه في قرطاس فلمسوه بأيديهم، بينما في فرق ما بين المس وما بين اللمس. اللمس هو المادة، بينما المس شيء غير مادي، كأنما يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان ما راح يمسك مسك مادي، كأنما يتخبطه الشيطان من المس. كلمة المس أنك راح تتماس مع القرآن، كلما تطهرت كلما خرجت من الظلمات إلى النور، راح تقرأ القرآن وتستوعب بموجب النور اللي أنت فيه، راح تتماس معه. فس كده في آية ثانية، في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قد سألها قوم قبلكم فأصبحوا بها كافرين. وإن تسألوها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني كل واحد وهو يقرأ القرآن، يعني في بعض الأشخاص سبحان الله العظيم يقرأ ويفسر القرآن تقول هذا كيف ما الآية هذه مرت قريتها أنا مرت علي بالطريقة اللي مرت عليه. في ناس تقرأ القرآن وتفسر تستخرج معاني، تستخرج كلمات فهم، هذا يقرأ في القرآن كأنه يقرأ بطريقة ثانية بفهم ثاني، لأن كلما القرآن عملية وعي. عشان كذا الله سبحانه يقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يعني في وقت الوعي المنخفض راح تأخذ بنفس الوعي حقك من القرآن. في أشياء أعلى من وعيك لا تسأل عنها الآن، راح تبدأ لك متى ما ارتفعت بالوعي. كلما ارتفعت بالوعي راح القرآن ينور معاك في مناطق ثانية. لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم قد سألها قوم قبلكم فأصبحوا بها كافرين، يعني في بعضهم راح يبحث عن معاني أعلى من وعيه فغمت عليه فكفر بها. وإن تسألوها حين ينزل القرآن، يعني حين ينزل القرآن لما يرتفع وعيك أنت تتصاعد في الوعي راح تفتح معك، لأن القرآن حالة عليا في الوعي وإحنا حالة متصاعدة تزكية. كلما زكيت نفسك، كلما تطهرت من الداخل، كلما بدأ التماس بينك وبين القرآن، كلما بدأ التناغم بينك وبين القرآن، كلما بدأ بينك وبين القرآن امتزاج، ترجع إلى التوأم الموجود عندك تقرأه تفهم معاني أول مرة، كأنك القرآن هذا في الآية هذه كأنها عبارة عن وميض يولع في عينك. سبحان الله، كم مرة قلت الآية هذه هنا؟ أول مرة أقراها بالطريقة هذه. كم مرة مرت علي الآية هذه؟ لأول مرة أشوفها بالطريقة هذه. لأنك أنت عملية تصاعدية. أرجع أقول، إذا فهمت ذاتك الحقيقية راح تخرج من الظلمات وتتوجه إلى النور، درجة فدرجة، أعلى فأعلى، أعلى فأعلى. وكلما اتجهت إلى هذا الاتجاه راح تستلذ بالقرآن وانت تقراه، لأن القرآن شبيه لك في عملية تناغم، في عملية تمازج ما بينك وما بين القرآن. تقرأه مش عملية نفور، أنا أقرأ الصفحة ودي أخلص، أقرأ الصفحة كم رقمها هذه، مش عملية اللي قلنا عملية الحرف والكلمة، عد 20,000 30,000 40,000 صفحة، صفحتين، ثلاث، أربع. القرآن متى ما استوعبته لابد يغير فيك، لابد يضبط فهمك، يضبط مشاعرك. القرآن عملية تحكم، أقوى قوة موجودة في الأرض هنا معنا في أنه يضبط العملية هذه لك هي القرآن والصلاة. الاثنين هذولي إذا فرطت فيهم ما رح ينفع معك شيء ثاني، ما ينفع معك أنك تقرأ كتاب، رح يكون أثر محدود، دورة، محاضرة، تقرأ في علوم، تأخذ كلام، محاضرات وبث، و و و و. القرآن أقوى قوتين في الأرض، القرآن والصلاة، تتلاعب فيك حرفيا، تضبطك. حسنا كده الله يصف القرآن أنه عبارة عن شفاء، هدى، رحمة، نور، المصدر شفاء من الله اسم الشافي، هدى من اسم الله الهادي، رحمة من اسم الله الرحمن الرحيم، نور من اسم الله النور. ليه؟ لأن القرآن موصوف بشيء موجود فيك روح، فهو يتصف ويحمل هذه الصفات. إذا أنك تبغى تعمل عملية كأنه بالضبط إعادة مصنع، لا بد تتماس. لا يمكن لك أنك يغيب عنك القرآن وتهجره، أنا أقول في يوم، هذا من التفريط. لا يمكن أنك تغيب عن القرآن وما تقرأه في يوم أبدا. وأرجع أقول مرة ثانية، اللي بيقرأ القرآن راح يحس يومه مفقود بدونه، في شيء ناقص، كأنه عبارة عن ماي وهوى ما يقدر يتخلى عنه، إلا لابد يرجع ويقرأ، لأنه يحس براحة فيه، لأنه يعمل عملية إعادة تهيئة، يعمل له إعادة خلل في الأحداث والعلاقات الموجودة والصدمات الموجودة في الحياة، ترجع للقرآن ويضبط لك الأشياء الغلط ويرجع لك إلى المصدر، وتكون عبارة عن هدى، نور، شفاء، رحمة، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي وأقوم من الهادي ومن عمية اسم الله القيوم. هذه كلها موجودة في القرآن، تقرأه فالأشياء تنظر لها بوضع مختلف، الحياة تنظر لها بوضع مختلف. عشان كذا سمي القرآن بالفرقان. لما تبرمجه في راسك، كل ما برمجت القرآن في راسك، كلما عملية تفريق ما بين الصح والخطأ، عملية تفريق ما بين الظلمات والنور، هذا الطريق غلط وهذا الطريق صح، كلما أخذت القرآن بالمفهوم ذا يكون العملية الفرقان عندك شغالة بالشكل الصحيح. عشان كذا أنا اليوم لما أجي أتكلم على على على على بث القرآن، لا تسأل عن، أنا أعطيكها ببساطة من الآخر، قبل ما تسأل عن من فلان أنا أبغى نصيحة ومعلومة وأبغى أصحح وأعدل، عدل علاقتك مع القرآن. قبل ما أجي لموضوع الصلاة، قبل ما تسأل وتبحث عن معلومة تقيم فيها حياتك، ارجع للقرآن، هو اللي يقيم حياتك كلها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو اللي راح يقيم حياتك. إذا قرأته عملية تصاعدية، يعني اليوم ما مستحيل إن أنا أجي أقرأ اليوم القرآن وأستوعبه، ما راح تستوعبه جملة واحدة، صعب عليك إنك تستوعبه جملة واحدة. القرآن فيه كمية طاقة عالية عالية عالية عالية جدا، كل ما أخذت معلومة منه، كل ما أخذت فكرة منه، هذه تنير حياتك. أنت تطلع هنا، كيف هذه أنا كنت مش منتبه لها، كيف أنا مش كنت واعي للعملية هذه، كيف ما كنت أنا منتبه للنقطة هذه الموجودة راح يكون عبارة عن عملية فرقان كأنك قاطع طرق تعرف الطريق الصح من الطريق الخطأ بمرجعيتك إلى القرآن. لا يمسه إلا المطهرون. أنت كلما تطهرت من الداخل تماسيت مع القرآن وبدأ يفتفهم مفهوم القرآن أكثر وأكثر وأكثر. لاحظ معي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عن القرآن أن القرآن هذا أنزل على قلوبنا، أنزل على قلبك. القرآن أنزل على القلب، على قلوبنا حنا تستفهمه وتستوعبه وتتعامل معه. بعد كذا الله سبحانه وتعالى يرجع يعطي مثال انتبه له. لو أنزلنا، لاحظ معي، الله يقول أنزل على قلبك. بعد كذا الله سبحانه وتعالى في جهة ثانية يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو القرآن هذا اللي احنا غافلين عنه، اللي في بعضهم وصل مرحلة الهجر فيه، يعني بعضنا ما يقلل انه يقعد في على مواقع اجتماعية ساعة وساعتين وثلاث واربع وخمس وست ساعات، ولا يقدر يعطي من وقته 20 دقيقة 25 دقيقة انه يقرأ جزء. ممكن يقعد 8 ساعات 3 ساعات 4 ساعات على فيلم، ولا يقدر انه يعطي من وقته نص ساعة في اليوم يقرأ القرآن اللي راح يعمل له عملية التقويم، اللي يعمل له عملية المصدر يرجع الى النور، اللي يعمل له عملية الشفاء. طبعا الشفاء تختلف عن اسم الله البارئ. القرآن شفاء يعطيك من المصدر من آخر باسم الله الشافي. ممكن أنا أضيع وقتي إن أنا أتكلم في محادثات ولا أقعد على مش أدخل في، لكن أقول عملية ميزان موازنة. لا يمكن أنا أحط وقت هنا وأترك أفرط في الجهة الثانية. أقل شيء إنك تقرأ قرآن، أقل شيء إنك تقرأ جزء يومي. وراح أتكلم على طريقة القراءة التدبرية، كيف تكون، كيف القرآن اللي راح تأخذه وتقرأه كيف راح يكون عبارة عن بدايات تصاعدية يعمل عملية تغيير في حياتك كلها. إذا أخذت بالأمر الصحيح ليتدبروا آياته، عملية التدبر هي الأمر اللي احنا موجودين فيه، التعامل الموجود بالقرآن بعملية التدبر، وراح أتكلم فيها بعدين أو في نهاية القرآن نقطة القرآن. أرجع أقول مرة ثانية أنزل القرآن على قلوبنا. في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يعطينا مثل في القرآن، يضرب الله الأمثال. لو أنزلنا هذا القرآن مثل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. جبل من عظمته لو أنزل عليه هذا القرآن تفاعل معه وتأثر. وليس ذلك فقط، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع ومتصدع. طيب تقراه وأقراه أنا اليوم ولا يحرك في نشي أبد، تقراه وأنا وأقراه اليوم ولا يؤثر فينا أبد، يحرك ويؤثر ويصدع في الجبل، الحجر القاسي في الجبل، لكنه لا يؤثر فينا. ارجع إلى القرآن نفسه، كلما علمت عظمة الله، كلما علمت عظمة القرآن، كلما زاد عظمة الله في قلبك كلما زاد عظمة كلامه في قلبك، الاثنين مترابطين. كلما زادت عظمة الله اسم الله العظيم في قلبك كلما كان القرآن العظيم عظيم في قلبك، وتزداد أنت عظمة لأنك مترابط. كلما فهمت اسم الله العظيم وزادت عظم وقدر الله حق قدره، كلما زاد قدر الله العظيم في قلبك كلما كان هذا الكلام عظيم في قلبك. لو أجي اليوم، وأقول لك يوجد عظيم من البشر، ملك من ملوك الدنيا، أرسل لك رسالة مكتوبة وأعطيتك إياها، هل يعقل أنك تمسك الرسالة هذه تضعها على طاولة هل يعقل أنك تتجاهلها وتقراها في وقت ثاني؟ هل يعقل أنك تغض البصر عنها ولا تستوعبها؟ إلا بالعكس، راح تقراها كلمة كلمة وتفصصها وتشوف معانيها وتشوف الهدف منها وتشوف الوعد اللي موجود فيه، وش يستفيد من المعنى هذا والكلمة هذه، وش المقصد من هنا وش المقصد من هنا، وتعيد الكلام وتعيد القراءة وتعيد التمعن وتعيد التدبر مرة ومرتين وثلاث وأربع لما تفهم. لأن الرسالة هذه اللي جايتك من عظيم خلقة لابد يكون محتواها عظيم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ملك الملوك يرسل لك قرآن مكتوب يوجد فيه آيات، كل آية تعتبر آية، وفي الكون آيات، السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار آيات في الكون المنظور برا، والقرآن كل آية فيه عبارة عن آية. أنا ما أحب أسميها معجزة، آية سميها معجزة من المعجزات، كل آية فيه. أرجع أقول مرة ثانية، الله سبحانه وتعالى يقول، لاحظ معي التشبيه، أنزل القرآن على قلبك، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعدين الجبل الله عطى بمفهوم العام، الجبل نحن نعرف أن الجبل يتكون من الحجارة أو من الصخور. يجي سبحان الله سبحانه وتعالى في آية ثانية يقول ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة. سبحان الله، يعني الله يقول القرآن أنزل على قلبك، بعدين القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بعدين يجي يربط القرآن هذا اللي أنزلناه على قلبك يشبه بالحجارة حقة الجبل اللي راح يتصدع لو أنزل القرآن عليه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، الحجارة اللي في المثل الأول، وليس كذلك أو أشد قسوة، لأنها ما تتفاعل. لو أنها حجارة مثل حجارة الجبل تفاعلت، لأن الله يقول سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو قلبك هذا موجود في حجارة من حجارات الجبل لابد يتأثر. لكن يقول الله يقول هنا أو أشد قسوة، في شيء قلبك هذا اللي ما يتفاعل مع القرآن في قسوة أشد من حجارة الجبل، لأنها لو حجارة الجبل راح يتفاعل راح يتأثر راح يتصدع. بعدين الآية تكمل الآية أو أشد قسوة، بعدين الله سبحانه وتعالى يترك قلبك والكلام عنه والقرآن اللي أنزل عليه ويروح يتكلم لك على الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، واحد اثنين، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ثالث، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله تعالى، الله يشبه قلوبنا بالحجارة اللي تقرأ القرآن ولا تتفاعل معه ولا تتأثر فيه، بعدين يشبهها بالحجارة، بعدين يترك قلوبنا اللي أنزل عليها الحجارة اللي أنزل عليها القرآن، ثم يقعد يتكلم على يفصل الحجارة الشبيه. نبغى نعرف هذا القلب اللي عندنا هذا اللي ما يتفاعل مع القرآن ولا يتأثر فيه إيش نوعه اللي هو أشد قسوة. واحد، نوع من الحجارة يتفجر منه الأنهار، يتشقق الصخر ويتفجر منه الأنهار، ينابيع ينابيع ينابيع، هذا واحد. الثاني أقل منه، يتشقق فيخرج منه الماء، هناك يتفجر هنا يخرج منه الماء، أقل كمية أقل. الثالث، وأن منها لما يهبط، يعني ما في ماء، لما يهبط من خشية الله يتأثر. الله سبحانه وتعالى يقول لو أن قلوبنا حجارة ما راح تتجاوز الثلاث حالات، إذا قرأ عليها القرآن إما أنك تقرأ القرآن وتتفجر باكيا بكاء غير طبيعي بتأثرك من القرآن، هذا النوع الأول، قلبك أشد قسوة من هذا النوع، راح يكون فقط يتشقق فتخرج دمعات من عينك وانت تقرأ القرآن، هذا الحالة الثانية، قلبك أشد قسوة راح تقرأ قرآن وتهبط من خشية الله، في أثر لابد يتواجد. الله سبحانه وتعالى ترك المثل الأعلى هناك في إن على الجبل وراح دخل في التفاصيل في الحجارة. إذا قلبك يقرأ القرآن لا يتصف بالثلاث حالات هذه، اعرف أن نوع قلبك هذا خارج الثلاث حالات هذه. إذا ما تبكي بكاء شديد غزير، إذا ما تقطر الدمعات من عينك، تسقط من عينك دمعات وانت تقرأ القرآن بتأثرك، إذا ما تكون عندك خشية، لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إذا أنت حالتك مش من الثلاث حالات هذه، أنت قلبك عبارة عن شيء أشد قسوة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية: في آية ثانية: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هل قلبك هذا اللي ليس له نوع من أنواع الحجارة ويتعامل أشد قسوة، عبارة عن إيش؟ عبارة عن قطعة حديد لا تتعامل وتتأثر بالقرآن. لو أنها قطعة حديد، تأكد 100% برضو راح تتعامل وتتفاعل مع القرآن، لأن القرآن ذكر في آية من الآيات: وألنا له الحديد حتى الحديد يلين. لو قلوبنا صماء مثل الحديد، قطعة حديد، تقرأ القرآن وتتفاعل معه. وين المشكلة؟ المشكلة في تكوين الظلمات. قلبك رح يكون قسوة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. شبه بالحجارة لكنها مش حجارة. لو ان حجارة تفاعلت مع القرآن، او اشد قسوة. احنا اغلبنا في النوع الثاني، انا اغلبنا في النوع اللي ما يتفاعل ويتعامل مع القرآن ببكاء بدموع بخشية وخشوع، اعرف انه داخل في منطقة ثانية.